بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الإمام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها لحين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب الموسوم بعقيدة السلف الصالح وأصحاب الحديث هو لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني، وهو إمام من أمة المسلمين، وتميز بسلامته في معتقده ومنهجه، وفي الجملة على معتقد أهل السنة والجماعة، وإن وقع منه شيء من الخلاف في بعض المسائل الجزئية والغير القطعية منه رحمه الله تعالى في ترجيح مرجوح أو في تقديم قول خالفه فيه غيره والصواب مع من خالفه، إلا أنه يبقى في جملة أهل السنة ومعتقده من معتقد على معتقد أهل السنة والجماعة. وهو إمام من أمة المسلمين، نسب إلى الصابوني، ونسبته إلى الصابوني كما ذكر السمعاني أن أحد أجداده كان يبيع الصابون فسمي بذلك، وكان على عبادة وصلاح وتقوى ووعظ، جلس للوعظ وهو ابن 7 سنين، أجلسه والده، ووالده هو الواعظ المشهور رحمه تعالى، وكان من أهل الحديث والأصول والتفسير رحمه الله تعالى، وقد عمر فوق 70 عاما، ومات رحمه الله تعالى على هذا المعتقد الصافي، وتميزت عقيدته بصفائها وسهلها وسهولتها واختصارها مع اعتيانه رحمه الله تعالى على جميع مباحث معتقد أهل السنة والجماعة. وذكر أنه ألف هذه الرسالة لسؤال بعض الإخوان وخاصته أن يجمع له مباحث في معتقد وأصول أهل السنة والجماعة، فألف هذه الرسالة، فهي رسالة مباركة اشتملت على جميع مباحث أهل السنة والجماعة من جهة المعتقد، وذكر فيما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالقضاء والقدر وما يتعلق أيضا بالأخلاق، فرحمه الله عز وجل وأوسع له مغفرته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. ابتدأ رحمه الله تعالى بالحمد، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع التعظيم والمحبة له، فيسمى بذلك حامدا. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع المحبة والتعظيم، ويقابل الحمد المدح، والمدح هو أن يمدح على صفاته الجبلية، أو يمدح الإنسان على صفاته الجبلية، فإن هذا يسمى مدحا، ولا يلزم من المدح المحبة ولا التعظيم، بخلاف الحمد فإنه لا بد يتوفر فيه الثناء مع المحبة والتعظيم، وأن يكون على صفاته الجميلة التي هي من الصفات الاختيارية. والله سبحانه وتعالى يمدح ويحمد، يمدح على صفاته ويحمد على صفاته مع إجلاله ومحبته وتعظيمه. والله سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحامد، مستحق لجميع المحامد من جهة الملك ومن جهة الاستحقاق، فجميع المحامد ملكا له وهو المستحق لها. فإن المحامد تكون على تكون المحامد إما على الأسماء وإما على الصفات وإما على الآلاء. والله سبحانه وتعالى محمود لذاته ومحمود بأسمائه ومحمود بصفاته ومحمود بآلائه ونعمه، فالعباد كلهم يتقلبون بآلاء الله ونعمه. أما من جهة ذاته فالله له الذات التي يحمد لأجلها لكماله وقدوسيته وعظمته سبحانه وتعالى، وكذلك أسماء كلها حسنى يحمد الله عز وجل عليها، وكذلك صفاته كلها حسنى وكلها علية سبحانه وتعالى فيحمد عليها، وكذلك نعمه كثيرة العباد، فالعباد كلهم يتقلبون في نعم الله عز وجل. وبين الحمد والشكر بينهما خصوص وعموم، فالحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، والشكر أعم من جهة أدواته. فالحمد يكون على الخير والشر، ويحمد الله على الخير ويحمد الله عز وجل على ما يكرهه العبد، وهذا مما يختص به ربنا سبحانه وتعالى أنه يحمد على الخير وعلى الشر الذي ينزل بالعباد من جهة قضائه وقدره. كذلك أما الشكر فهو أخص من هذا الجانب، فلا يشكر الإنسان إلا على الخير فقط، أما الشر فلا يشكر الإنسان عليه ولا يشكر أيضا على البلاء، وإنما يشكر على النعم والآلاء. أما من جهة الأدوات فالشكر أعم من جهة الأدوات الشكر أعم، فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، فالشكر يكون عملا بالجوارح ويكون قولا باللسان ويكون اعتقادا بالقلب وعملا بالقلب أيضا. أما الحمد فيكون بالقلب واللسان فقط، ولا يدخل في الجوارح إلا أن تكون الجوارح ثمرة من ثمرات الحمد بإعماله في طاعة الله جل على وجه الشكر له سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهو رب العالمين، الرب أيضا من أسماء الله عز وجل، وكذلك لفظ الجلالة الله هو اسم من أسماء، عندما قال الحمد لله فلفظ لله هو اسمه الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم هو أعرف المعارف هذا الاسم، وكل الأسماء تعود إليه وصفا، وهو المتسمي بهذا الاسم على وجه الخصوص، ولا يسمى غيره به سبحانه وتعالى. وأسماء الله منها ما هو خاص به ومنها ما هو مشترك بينه وبين خلقه. أما الأسماء الخاصة مثل لفظ الجلال الله ومثل الرحمن ومثل القدوس والسلام وكذلك الرب على التعريف يقتصر به على الله عز وجل، وأما الأسماء المشتركة مثل الرحيم والرؤوف والغفور فهذه أسماء قد يشترك مع الله فيها المخلوق كالعزيز وما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو أعرف هذا الاسم، هو أعرف المعارف، ويشتق من صفة الألوهية لله عز وجل. ثم قال الحمد لله رب العالمين، أيضا من أسماء الله أنه الرب، والرب هو المربي لعباده بنعمه وآلائه، والذي يقوم على عباد ما يصلحهم سبحانه وتعالى. العالمين هو جمع عالم، والعالم هو اسم جنس يطلق على ما كان علامة لغيره، وسمي العالم عالما لأنه يدل على الله عز وجل وعلامة على خلق الله له وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. وكل هذه العوالم تدل على توحيد الله من جهة ربوبيته ومن جهة ألوهيته، فالله الخالق لها وهو المربي لها سبحانه وتعالى، وجميع العوالم سفلية وعلوية هي خلق الله عز وجل، وكلها تدل على أن الله عز وجل هو الذي خلقها وأوجدها. قال: والعاقبة للمتقين. المتقون هم على ثلاث درجات، أعلاهم درجة من اتقى الكفر والفسوق والعصيان بجميع صوره وأشكاله، واتقى ما يخالف إيمانه الكامل المطلق، ما يخالف الإيمان المطلق من جهة ما ينقص معه كمال الإيمان المطلق من ترك المستحبات أو فعل المكروهات، وهؤلاء هم المتقون على الإطلاق، وهم الكمل من عباد الله عز وجل. ودون ذلك من المتقين الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، فهم أيضا من المتقين إلا أن تقواهم دون الذين قبلهم. ودون ذلك الذين اتصفوا بصفة التقوى فحققوا الإسلام وحققوا الإيمان، إلا أنهم وقعوا في شيء من المحرمات والكبائر والمعاصي فسلبوا اسم الاتقاء المتقين المطلق، وبقي معهم مطلق التقوى. وأما التقوى المطلقة فقد سلبوا منها بسبب ما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي، فهؤلاء هم الدرجة الثالثة. إذن والعاقل المتقين يكون بقدر تحصيل تقوى الله عز وجل تكون العاقبة له في الدنيا وفي الآخرة. أما الكمل من عباد الله الذين حققوا كمال التقوى فلهم العاقبة الدنيا بأن الله ناصرهم ومؤيدهم وحافظهم سبحانه وتعالى، ولهم العاقبة الدنيا بإظهار قولهم وحجتهم وأن البرهان والحجج معهم وأن من خالفهم قد دحضت حجته وبطلت دعوته بخلاف أهل التقوى. وأما في الآخرة فإن عاقبتهم من الجنة خالد فيها أبد الآباد. وأما من دون هؤلاء من أهل التقوى الذي معهم أصل التقوى ومن معهم كمال التقوى الواجبة فهؤلاء أيضا لهم من العاقبة في الدنيا بقدر إيمان وتقواهم، وهم أيضا ظاهرون على عدوهم، ظاهرون على من خالفهم بالحجة والبيان، وقد يظهرون أيضا في السيف والسنان. فأهل الإيمان والتقوى يظهرون مرة ويهزمون مرة من جهة السيف والسنان، أما من جهة الحجة والبيان فهم ظاهرون دائما وأبدا. وأما في الآخرة فإن العاقبة لهم على العاقبة لهم إما ابتداء كما هو حال كل المتقين، وإما مآلا كحال من نقص التقوى ودخل النار أمدا فإنه سيدخل الجنة أبدا ومآلا ويكون فيها خالدا أبدا الآباد. إذن هذه معنى قول والعاقب المتقين أن العاقبة لهم في الدنيا بالحجة والبرهان وقد يكون بالسيف أيضا والسنان. أما في الآخرة فإن العاقل المتقين أنهم يسلمون عذاب الله ويسلمون سخطه ويفوزون برضا الله عز وجل إما ابتداء كما ذكرنا وإما مآلا كما هو حال المقصرين من أهل التقوى. قال بعد ذلك: وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الصلاة من الله عز وجل على نبيه، الصلاة من الله هي الثناء من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. ومعنى الصلاة كما قال أبو العالي وغيره الثناء من الله على عباده، الثناء من الله عز وجل على عباده. فالله يثني على عباد في الملأ الأعلى، والله عندما يصلي على محمد فمعنى ذاك أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى بصفاته ومحامد التي يحمد بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعلى آله، المراد بالآل هنا اختلف علم المراد بالآل على أقوال لأهل العلم. فمنهم من يرى أن الآل هم أهل بيته خاصة ويقصد ذلك على بني هاشم خاصة كآل عقيل وآل جعفر وآل علي ومن شابههم. ومنهم من يزيد في ذلك فيدخل في ذلك أيضا يدخل في ذلك بني هاشم، ومنهم من يزيد فيدخل في ذلك كمع بني هاشم بنو المطلب وغيره، ومنهم من يجعل ذلك بني في قريش كلها، ومنهم من يقول أن آله أتباعه. والأقرب في هذه المسألة أن الآل هم أتباعه إلى قيام الساعة، فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه وكان على على على على على هديه متبعا فإنه يدخل في عموم الآل. فقوله آله أي كل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ثم خص من هذا الآل أصحابه، فقوله أصحابه إما أن نقول أن الأصحاب هنا من باب ذكر الخاص بعد العام، أو من باب على القول الآخر من باب ذكر العام بعد الخاص، فإن آلهم أخص. إذا قلنا أن الآل هم بني هاشم فهذا خاص ببني هاشم، ثم يدخل أصحابه بعد ذلك تخصيص آخر لأصحابه. إلا أن الأقرب في هذه المسألة أن نقول أن الآل هم عموم أتباع إلى يوم القيامة، ثم ذكر ذلك أصحابه على وجه الخصوص لتمييزهم ولفضلهم وشرفهم. ولا شك أن من أصحابه هم أهل بيته كعلي رضي الله تعالى عنه وجعفر وحمزة والعباس، هؤلاء أيضا من أصحابه وهم من آله صلى الله عليه وسلم. فالآل الذي هم أهل بيته وأصحابه يدخلون في هذا المعنى من جهة أصحابه، ويدخل أيضا من جهة آله. أما الصحابة يدخلون من جهة الآل على أنهم أتباع، ولا يدخل أنهم آل وعلى أنهم هم أهل بيته. وأما من جهة الصحبة فهم يدخلون في هذا، كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا المعنى. إذا القول الصحيح في قوله وآله نقول قول الصحيح في هذا أنهم أتباعه إلى قيام الساعة. وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوف أنه قال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ورسوله الذين آمنوا، فأخبص أن وليه الذين آمنوا. ولا شك أن أسعد الناس بآله هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فيدخل بهذا المعنى من باب أولى، ثم يدخل بعد ذلك أصحابه، ثم يدخل بعد ذلك أتباعه إلى قيام الساعة. قال: وصحبه، وذلك جمعا بين الآل والصحب، لأن هناك من يقتصع الآل دون الصحب، وهناك من يقتصع الصحب دون الآل. فنهج في هذا وسلك في هذا مسلك أهل السنة أنهم يجمعون بين آله الذين هم أهل بيته ويجمعون بين أصحابه. هذه علامة أهل الإيمان أنهم يحبون آل بيت أهل النبي صلى الله عليه وسلم بمحبتهم له ممن آمن منهم واتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة الذين يتولون آل البيت ويبغضون أصحاب وسلم، وخلافا للناصبة الذين يحبون أصحاب وسلم ويبغضون آله. أما أهل السنة فإنهم يجمعون بين محبتهم للصحابة ومحبتهم لأهل بيته رضي الله تعالى عنه أجمعين. أما الصحابة فالصحابي وأصحابه، الصحابي ذكر هنا الصحابة جمع صحابي، والصحابي رأيهم هو كل من لقي النبي، هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فإنه يسمى صحابي، ولو لقيه ساعة من النهار، ولو لقيه ساعة من النهار، أي إذا حصلت الشروط اللقي وهو أنه يلقى وسلم مؤمن، الشرط الأول أن يلقاه، الشرط الثاني أن يلقاه وهو مؤمن، الشرط الثالث أن يموت على هذا الإيمان. أما إذا اختل أحد الشروط الثلاثة كان رآه ولقيه وهو كافر وليس مؤمن، فنقول ليس بصحابك التنوخي الذي لقي وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ليس بصحابي، أو لقيه مؤمنا أو لقيه مؤمنا ثم مات بعد ذلك وهو مرتد، فهذا لا يسمى صحابي. وهؤلاء قلة الذين ماتوا على الردة، قلة قليلة، والأكثر الأعظم أنهم كلهم ماتوا على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك العنفوان بن الرجال، لقي وسلم وكتب وحفظ البقرة والعمران ثم مات مرتدا لعنه الله عز وجل. وهذا الذي يعني مثل هذا الرجل الذي يذكر أنه ارتد بعد إسلامه، أما غيره فلا يعرف. منهم أيضا مسيلم الكذاب مع أنه لم يؤمن حقيقة ابتداء، فإنه تبع وسلم ثم بعد ذلك ارتد وادعى النبوة وقتل كافر لعنه الله، لكنه نقول أنه لم تثبت صحبته أصلا حتى يثبت أنه حتى يثبت أنه ارتد، لأنه لما لقى وسلم لم يلقى وهو مؤمنا به إلا بشرط، فلم يصح شرطه ولم يصح إيمانه. إذا الصحابي هو كل من لقى وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يسمى صحابي، سواء كان مبصرا أو أعمى. فخرج بهذه القيود الذي يراه في حال المنام فإنه لا يسمى صحابي، أنه رآه ولقيه لكن لم يكن في حال اليقظة. فيقال هنا شرط الرابع أن يكون في حال اليقظة، من لقيه في حال يقظة وهو مؤمن به ومات على ذلك فإنه يسمى صحابي. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه اللفظة، أما بعد يؤتى بها للفصل بين الكلام، فهذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين ما سبق وما سيأتي، وهي كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكان يخطب بها صلى الله عليه وسلم، فإذا حمد الله وأثنى عليه قال بعد فراغ من حمد وثنائه أما بعد، وهي سنة تقال في الخطب وفي الكتب أن يكتب الإنسان أما بعد، بعد انتهاء مقدمته بعد انتهاء خطبته يقول أما بعد. واختلف العلم في من أول من قال هذه الكلمة، فقيل أنه داود عليه السلام، وقيل يعرب بن يشجب، وقيل قس بن ساعد الأيادي، وقيل غير ذلك. والذي يعنينا أن قولها سنة، وأن العرب تقول من باب أنه مهما يكن من شيء بعد الذي ذكرناه فهو ما سيأتي، فهي جملة يؤتى بها للفصل بين ما تقدم عما سيأتي، أي مهما يكن من شيء فهو ما سيأتي. فنقول أنها تقال أما بعد، والصحيح أنه يقول أما بعد ولا يقول وبعد، فهي أكمل من جهة العبارة أما بعد. فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة منه رحمه الله تعالى، هنا ذكر أنه لما توجه من بلاده آمد طبرستان وبلاد جيلان متجه إلى مكة للحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة إما أخطأ فيها المؤلف رحمه الله تعالى وهي مخالفة لما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، فإنهم لم يكن يعبرون بالزيارة والذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد الخدري بن هريرة نهى أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز من يشد رحله إلى بقعة من البقع غير هذه المساجد، إلا أن بعض أهل العلم يذكر الزيارة من باب ذكر المسجد، فكأنه ذكر الزيارة من باب لازم زيارة المسجد، لأن من أتى المسجد فإنه يلزم أن يأتي زائرا إلى قبر سلم مسلما عليه، وهذا قاله بعض أهل العلم. والذي والصحيح الذي عين هنا أن عبارته هنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبارة خاطئة، والصحيح أن يعبر عن ذلك زائر حاج لبيت الله وزائرا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نذكر هنا مسألة حكم شد الرحال، حكم شد الرحال إلى البقاع، أو نأخذ على التفصيل ما حكم شد الرحال. نقول شد الرحال ينقسم إلى أقسام. القسم الأول شد الرحال على وجه التعبد، على وجه التعبد، ويقسم إلى أقسام على وجه التعبد. فإذا فشد الرحال إلى الذوات نقول جاء إلى الذوات، كان يشد الرحل تعبدا في زيارة أخ له لذات ذلك الشخص محبة له، فنقول هذا لا، هذا يؤجر العبد عليه ويثاب على شد رحل لزيارة أخيه، بل يرسله في مدرجته ملك ويقال له طبت وطاب ممشاك إذا قصر ذلك أخاه زيارة في الله ومحبة له في الله. القسم الثاني الزيارة للبقع، شد الرحال للبقع. وشد الرحال للبقع نقول لا يجوز للمسلم أن يشد الرحلة على وجه التعبد لبقعة إلا إلى ثلاث بقع فقط. لا يجوز المسلم أن يشد الرحال لذات بقعة تعبدا إلا لثلاث بقع: البقعة الأولى المسجد الحرام، والبقعة الثانية المسجد النبوي، والبقعة الثالثة المسجد الأقصى. وغير هذه البقع لا تقصد على وجه التعبد لذاتها، لا تقصد على وجه التعبد لذاتها، فلا يجوز شد الرحال لقبر، لبقعة ذات قبر، أو لا يجوز شد الرحال لجبل تعبد الله عز وجل، أو أرض تعبد الله عز وجل، على أنه يقصد البقعة وذات البقعة، لقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ذكر منها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، والمراد بالمساجد أي لهذه البقع، أي لهذه البقع، هذا على وجه التعبد. إذا نقول من قصد الذوات على وجه العبادة لعالم يزداد منه علما، أو لأخ يزوره في الله، أو لأي مقصد مقاصد التعبد لله عز وجل أن ينفعه أو يزوره كونه مريض، نقول هذا يؤجر العبد عليه. أما الزيارة للبقع فلا يشد الرحال لها. القسم الثاني ما كان على وجه النزهة ولم يكن على وجه التعبد، وهذا يجوز في شد الرحال سواء للبقع أو للذوات. فمن يشد الرحل لبقعة للنزهة، كان يشد الرحال إلى جبال ذات ذات ذات أشجار وأنهار، ويقصد بهذه الزيارة أن يزور البقعة لما فيها من الأشجار والأنهار، نقول لا حرج في ذلك، لأنه لم يشد رحلها تعبدا لذات البقعة، وإنما لأجل ما فيها من بهجة وأنهار وما فيها من لذة في النظر، فهذا نقول جائز ولا حرج عليه فيه ولا حاجة في ذلك. كذلك لو شد الرحال لتجارة أو لزواج أو ما شابه ذلك، نقول لا حرج فيه ويبقى في دائرة في ذات الإباحة. إذن قوله وزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا لا شد الرحال لأجل الزيارة لا يجوز ولا يشرع، وهو من الأمور المحرمة لقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال بعد ذلك وزيارة قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، أن يزور قبل النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور أصحابه، وصف أصحابه بأنهم كرام وهم كذلك رضي الله تعالى عنهم، بل بلغ في الكرم أعلاه، حيث أنهم بذلوا في هذا الدين أعلى أغلى ما يملكون، فقد بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وهجروا ديارهم لذات الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. ولا شك أن هذا هو أعظم الكرم وأعلى مراتب الجود، وأعلى مراتب الجود أن يجود الإنسان بنفسه في ذات الله عز وجل، ويجود بماله وأولاده في ذات الله سبحانه وتعالى، فوصفهم بالكرام لذلك. قال بعد ذلك سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين. هنا ذكر سبب تأليف هذه الرسالة، وأنه ألفها لطلب بعض الإخوان من أحبابه وأصحابه أن يجمع لهم فصولا في أصول الدين، فهو أراد أن يجمع فصول وجعلها هذه الفصول في أصول، فصول مفصلة مجزأة تتعلق بأصول الدين على وجه الاختصار لا على وجه الإسهاب، وإنما ذكرها مفصلة مختصرة، وذلك أدعى في حفظها وفهمها والانتفاع بها، فأجابهم رحمه الله تعالى إلى ما أرادوا فألف هذه الرسالة. ثم ذكر التي استمسك بها الذين مضوا، وهنا فائدة أنه ألف هذه الأصول وهذه الرسالة على وفق ما عليه أئمة الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الصادقين الصالحين الذين سبقوه، وقد وفى بما قال في غالب وفي مجمل هذه العقيدة، وسيأتي ما قال فيه في بعض الجزئيات وينبه عليه بإذن الله عز وجل. سنقف على قوله التي تم استمسك بها الذين مضوا عند سبب تأليف هذه الرسالة، ونذكر إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق ببقية ما ذكر رحمه الله تعالى، والله أعلم.